قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال الإمام البربهاري رحمه الله تعالى في كتابه شرح السنة: والإيمان بالقصاص يوم القيامة بين الخلق كلهم بني آدم والسباع والهوام، يقصد والله أعلم بين بني آدم وبعضهم، بين بني آدم وبعضهم، لا يقصد أن الشخص إذا ضرب حمارا أن الحمار يقتص منه، لا يقصد ذلك، وإن كان في هذا ظلم ويعاقب عليه الشخص إذا ضرب بهيمة أو عذبها بغير حق، لكن مقصده هنا بالدرجة الأولى بين الخلق كلهم، بين بني آدم كلهم، ذلك لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. ولقوله: إذا خلص المؤمنون من النار حبسوا على قنطرة بين الجنة والنار، فيتقاصون مظالم كانت بينهم في الدنيا حتى إذا نقوا وهذبوا أذن لهم بدخول الجنة، فلن يدخلوا الجنة حتى ينقوا ويهذبوا. ولذا قال عليه الصلاة والسلام: من كانت له عند أخيه مظلمة فليتحلل منه قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، إنما هي الحسنات والسيئات. فقصاص المظالم كائن يوم القيامة. وقد قال تعالى: إنك ميت وإنهم ميتون، ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. وقال تعالى: هذان خصمان اختصموا في ربهم. فقصاص المظالم كائن يوم القيامة بين بني آدم وبعضهم، وكذلك بين الدواب وبعضها، للحديث السابق: لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. قال: والسباع والهوام، حتى للذرة من الذرة، يعني بالذرة النملة الصغيرة، حتى يأخذ الله عز وجل لبعضهم من بعض، لأهل الجنة من أهل النار، وأهل النار من أهل الجنة، وأهل الجنة بعضهم من بعض، وأهل النار بعضهم من بعض. هل يؤخذ لأهل النار من أهل الجنة؟ بمعنى إذا ظلم مسلم كافرا بدون وجه حق، سرق ماله، هل يؤخذ له منه؟ كلامه مصير إلى ذلك، ولا شك أن هذا إثم وأكل لأموال الناس بالباطل، يعاقب عليه المسلم إذا فعل، لكن هل يأخذ الكافر منه حسنات يوم القيامة؟ ورب العزة يقول: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فهذه تحتاج إلى مزيد من الأدلة والله أعلم. قال: وإخلاص العمل لله، أي من مناهج أهل السنة إخلاص العمل لله. وقد دلت على هذا أدلة لا يكاد الحصر يأتي عليها، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له ديني، فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص، بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن، فكل هذا يكون لله. إن أصلحنا نصلح لله، لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. إذا أنفقنا ننفق لله، أعطينا الفقراء نعطيهم لله، الذي يؤتي ما له يتزكى، وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى، ولسوف يرضى. وما أتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. إذا صبرت أصبر لله، والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة، فالأعمال كلها نخلص فيها لله ونبتغي بها وجه الله سبحانه وتعالى. وقد قال عليه الصلاة والسلام حتى اللقمة ترفعها إلى فيه امرأتك، أي تريد بها وجه الله، لأن صدر الحديث إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها، حتى اللقمة ترفعها إلى فيه امرأتك. وهنا يقول أهل العلم إن للعمل شرطين لقبوله: الإخلاص فيه لله، ومتابعة رسول الله في العمل. الإخلاص والمتابعة. قال: والرضا بقضاء الله، والصبر على حكم الله. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. وبين في أركان الإيمان: وأن تؤمن بالقدر خيره وشره، وقال: واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. وعلى هذا جرت الأدلة، فمن أصول اعتقاد أهل السنة رضاهم بقدر الله، ويقينهم أن الأمور قدرها الله. وفي الحديث: إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 عام، وقال سبحانه: لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم، وقال: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، أي من قبل أن نخلق النفس، وقال: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم. فيلزمنا الإيمان بأقدار الله، وأن الأمور كتبها الله وقدرها الله. وسبق البيان عن أن ارتفاع الأسعار مقدر، وانخفاضها مقدر، والإيمان مقدر، والسعادة مقدرة، والشقاوة كذلك، وكذلك الأمراض مقدرة، والنصر مقدر، والأعمار مقدرة، كل شيء قدره الله سبحانه. قال: والإيمان بما قال الله جل وعلا، والإيمان بأقدار الله كلها، خيرها وشرها، فالله قدر الأمور كلها خيرا وشرا. أما قوله والشر ليس إليك في حديث لبيك وسعديك، والخير كله في يديك، والشر ليس إليك، فمعناه نحن المتسببون لأنفسنا في الشر، لكن كل شيء قدره الله تقديرا، لما قد سمعتم من قوله تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. وقال تعالى: وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون. ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى إذا عفوا الآية، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما قد سمعتموه، أعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك. وقال سبحانه: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. فالذي قدر ذلك هو الله. وقال: ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين، أي بسنوات الشدة ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون. وتتوالى النصوص لإثبات ذلك. أما ما سلف من قوله والشر ليس إليك، أي نحن المتسببون فيه، ولا فالأمور مقدرة كلها، ولكن نلزم باب الأدب مع الله في النقل عنه، كما قالت الجن: وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. فنسبوا الشر إلى من لم يسمى فاعله، معنى الذي قدره هو الله. وفي الخير قالوا: أم أراد بهم ربهم رشدا. وكذلك قول الخضر لموسى عليهما السلام: أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها. فنسب العيب لنفسه مع أنه مأمور به لقوله: وما فعلته عن أمري. أما في الجدار فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك، وما فعلته عن أمري. فالتأدب في النقل عن الله مطلب. قال الخليل عليه السلام: الذي خلقني فهو يهديني، والذي هو يطعمني ويسقيني، وإذا مرضت فهو يشفيني. فعند المرض نسبه إلى نفسي مع أن الله قدره. ولهذا أدلة أخرى. قال: والإيمان بأقدار الله كلها، خيرها وشرها وحلوها ومرها. قد علم الله ما العباد عاملون، وإلى ما هم صائرون، لا يخرجون من علم الله، ولا يكون في الأراضين ولا في السماوات، الأراضين سبع، إلا ما علم الله. وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك الشيء الذي لم تنله لا يمكن أنك تحصل عليه، فاتك إذا لم يقدره الله لك. قال: وما أخطأك لم يكن ليصيبك، ولا خالق مع الله عز وجل، هو سبحانه الخالق، لا خالق سواه سبحانه، خلق الخلق كلهم. ولكن هل يجوز أن نقول في شأن بشر إنه خلق شيئا؟ ورد في ذلك قوله تعالى: وتخلقون إفكا، أي وتختلقون إفكا، وتفكون إفكا، تكذبون كذبا. هذا مثله ورد ويستعمل الوارد، فلان يخلق إفكا، ليس معناه أنه الخلاق العليم، إنما يفتري كذبا. هذا والله أعلم. قال: والتكبير على الجنائز أربع، كذا قال: ولم أرى أنه من اللائق أن يأتي به في باب العقيدة، لأن هذه المسألة مسألة عدد التكبيرات على الجنازة. نعم، ذهب الجمهور إلى أنها أربع تكبيرات، ومعنى الجمهور أكثر العلماء، ولكن ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم من حديث زيد بن أرقم أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر على جنازة خمسا. ورد عن علي أنه كان يكبر على البدريين خمسا، أو عفوا على البدريين ستا، وعلى الصحابة خمسا، وعلى غيرهم أربعا. ورد عن بعض العلماء كعبادة بن الصامت أنه كان يرى التكبيرات عن الجنازة ثلاثة تكبيرات. فهذه من مسائل الاختلاف. وكبر النبي على النجاشي أربعا، هو الذي عليه الجمهور، لكن من خالفه هل يعد زائغا؟ لا. هذه مسائل الفقه التي يتسع فيها الصدر لاستقبال الرأي المخالف، وإن تقلدنا رأيا والله أعلم. قال: وهو قول مالك بن أنس وسفيان الثوري والحسن بن صالح وأحمد بن حنبل والفقهاء، وهكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله وهكذا قال رسول الله، ما قال رسول الله إنك تكبرت على الجنازة أربعة، إنما فعل كبر أربعة. أما هل قال النبي التكبيرات على الجنازة أربعة؟ لم يقل ذلك، إنما فعل ذلك، وفعل خمسا، وفعل الصحابة ستا، وفعل الصحابة خمسا، وفعل الصحابة ثلاثة، وفعل بعضهم سبعا، وفعل بعضهم تسع تكبيرات. الأمر في ذلك كله واسع. قال: والإيمان بأن مع كل قطرة ملكا ينزل من السماء حتى يضعها حيث أمره الله عز وجل. وهذا الكلام كلام عار عن الدليل الصحيح، أن كل قطرة من السماء قطرة ماء تنزل يكون معها ملك يضعها حيث يشاء الله. لم يثبت في هذا الباب خبر عن النبي عليه الصلاة والسلام، وينبغي أن يعد هذا في المأخوذ على الإمام البربهاري رحمة الله تعالى عليه لعدم ثبوت الأخبار في ذلك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. نعم هناك ملك موكل بالقطر عموما، لكن هذا التفصيل أن كل قطرة مع ملك ينزل حيث توضع كيف يشاء الله يحتاج إلى دليل. نعم لا تنزل قطرة إلا في المكان الذي يريده الله، لكن معها ملك هذه تحتاج إلى برهان وبيان أو دليل. قال: والإيمان بأن النبي صلى الله عليه وسلم حين كلم أهل القليب، يعني قليب بدر، يعني قتل الكفار الذين سحبوا وألقوا في القليب، قال: والإيمان بأن النبي صلى الله عليه وسلم حين كلم أهل القليب يوم بدر، أي المشركين، كانوا يسمعون كلامه. نعم كانوا يسمعون كلامه لقوله: وقد قال عمر يا رسول الله أتكلم أقواما جيفا؟ قال: والذي نفسي بيده ما أنتم بأسمع لما أقول منهم، ولكن الخلاف في سماع الموتى قائم، فهل الموتى يسمعون أو لا يسمعون؟ قولان للعلماء. قال: فريق من أهل العلم إن الموتى لا يسمعون لقوله تعالى: وما أنت بمسمع من في القبور، ولقوله: إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين. وحملوا حديث عن القائلين بهذا القول، حملوا حديث ما أنتم بأسمع لما أقول منهم على أن الله أحياهم له، وهذا قول قتادة بن دعامة من التابعين، قال: أحياهم الله له. وذهب فريق من أهل العلم إلى أن الموتى يسمعون فور موتهم، لكن سماعا لا ينتفعون به، واستدلوا بحديث إذا مات الميت وتولى عنه أصحابه وإنه ليسمع قرع نعالهم، واستدلوا بحديث القليب ما أنتم بأسمع لما أقول منهم، وبما ورد عن صالح وهود عليهما السلام وغيرهما أنهم وبعد أن أهلك الله أقوامهم قال: يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم، فكيف آسى على قوم كافرين؟ هذه بعض استدلالات القائلين بالسماع، والعلم بذلك موكول إلى الله، وإن كانت الأدلة الأظهر في عدم السماع، وإنما هذه استثناءات. قال بعض العلماء: والإيمان بأن الرجل إذا مرض يأجره الله على مرضه، محله إذا صبر واحتسب، محله إذا صبر واحتسب، أما إذا لم يصبر فكيف يؤجر؟ في الباب حديث: إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له من الأجر ما كان يعمل صحيحا مقيما، خرجه البخاري وهو من المنتقد من أجل إبراهيم بن عبد الرحمن السكسكي، تكلم فيه لكن لجزء المرض شواهد، منها ما يصيب المؤمن من هم ولا حزن ولا وصب ولا نصب ولا غم حتى الهم يهمه إلا كفر الله به من خطاياه إلا كفر الله به من خطاياه. وفي الباب: يا أم العلاء ما لك تزفزفين؟ قالت: الحمى لا بارك الله فيها. قال: لا تسبي الحمى إنها تذهب بخطايا بني آدم كما يذهب الكير بخبث الحديد كما يذهب الكير بخبث الحديد. والنصوص في هذا كثيرة النصوص في هذا كثيرة. والطاعون شهادة لأهله الطاعون شهادة لأهله. في الحديث يختصم الشهداء والمتوفون على فروشهم في مرضى الطاعون الذين ماتوا بالطاعون، فيقول الشهداء: يا رب دماؤهم أشبه دماءنا، يعنون فألحقهم بنا. ويقول المتوفون على فروشهم: يا رب ماتوا على فروشهم كما متنا على فروشنا. فيقول تعالى: انظروا إلى دمائهم، إن أشبهت دماء الشهداء فألحقوهم بهم، وإن أشبهت دماء المتوفين على فروشهم فألحقوهم بهم، فيرون دماءهم أشبهت دماء الشهداء فيلحقونهم بهم، والله أعلم. قال: والشهيد يأجره الله على القتل، أي على القتل في سبيل الله. ودل على ذلك قوله تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وفي الباب أيضا: للشهيد عند الله ست خصال يغفر له عند أول دفعة من دمه، ويرى مقعده من الجنة، ويؤمن من الفزع الأكبر، ويجار من عذاب القبر، ويوضع على رأسه تاج الوقار، الياقوتة منه خير من الدنيا وما فيها. وعلى هذه التحفظ لأن نراجع هذا اللفظ خاصة، ويزوج 72 من حور العين، ويشفع في 70 من أهل بيته. رزقنا الله وإياكم الشهادة في سبيله. قال: والإيمان بأن الأطفال إذا أصابهم شيء في دار الدنيا يألمون، وذلك أن بكر بن أخت عبد الواحد قال: لا يألمون، وكذب، ما كان لها فائدة. إذا شذ رجل في زمن بقول غريب لا يقره الصغير ولا الكبير ولا العاقل ولا العالم ولا الجاهل، لا ينبغي أن يذكر. فشخص من الأشخاص في زمانه ومن رؤوس المبتدعة كان يقول إن الأطفال إذا ضربوا لا يشعرون بالضرب ولا يحسون به، العاقل يكذبه بلا شك. فمثل هذا الكلام لا معنى لإراده، لا معنى لإراده وتسويد صفحات أو سطور به. قال: واعلم أنه لا يدخل الجنة أحد إلا برحمة الله، ولا يعذب الله أحدا إلا بذنوبه بقدر ذنوبه، ولو عذب الله أهل السماوات والأراضين برهم وفاجرهم عذبهم غير ظالم لهم. لا يجوز أن يقال لله تبارك وتعالى إنه ظالم، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. أعود إلى قوله: لا يدخل الجنة أحد إلا برحمة الله، ذلك لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لن يدخل أحدكم عمله الجنة. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل، إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. يبقى إشكال يدفع، وهو قوله تعالى: وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. والجواب عليها بأن دخول الجنة ابتداء برحمة الله، والتفاضل في الدرجات بناء على الأعمال، بناء على الأعمال، كذا جمع بعض العلماء. أما قوله: ولو عذب الله أهل السماوات وأهل الأراضين برهم فاجرهم عذبهم غير ظالم لهم، بهذا ثبت الخبر عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال: ولا يجوز أن يقال لله تبارك وتعالى إنه ظالم، تعالى الله عن ذلك. قال تعالى: إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. قال: وما ربك بظلام للعبيد. وقال: ولا يظلم ربك أحدا، ولا يظلم ربك أحدا. وقد قال تعالى في الحديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، فلا تظالموا. والنصوص في هذا الباب كثيرة متعددة. قال: وإنما يظلم من يأخذ ما ليس له، والله جل ثناؤه له الخلق والأمر، الخلق خلقه والدار داره، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ولا يقال لما وكيف، لا يدخل أحد بين الله وبين خلقه، يعني لما عذب الله فلانا، كيف عذب الله فلانا. إن كان على سبيل الاستفهام والاستفسار لا بأس، لكن إن كان على سبيل الإنكار والاعتراض لا يجوز، لا يجوز هذا، وبالله التوفيق. قال: وإذا سمعت الرجل يطعن على الآثار ولا يقبلها أو ينكر شيئا من أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتهمه على الإسلام، فإنه رجل رديء القول والمذهب. الأمر يحتاج إلى تفصيل، قد يقف شخص مع حديث ليس ردا لكلام النبي عليه الصلاة والسلام، إنما اعتقادا أنه لم يثبت عن رسول الله، اعتقادا أنه لم يثبت عن رسول الله، أو اعتقادا أنه قد يكون منسوخا، أو اعتقادا أنه قد يكون مخصوصا، قيل في واقعة معينة خاصة. فالاتهام على الإسلام لا يكون هكذا. فكم من حديث حدث به الناس واستنكر، وفي النهاية تجده مكذوبا على رسول الله، كحديث مثلا كل العدس، فإنه قدس على لسان 70 نبيا ولا على نبي واحد، قدس العدس بل وصف بأنه طعام دون. قال تعالى: أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، لما سألوا الفوم والعدس والبصل، أما أنه قدس حديث موضوع مكذوب. فإذا وقف شخص لم يقبل حديثا لظنه أن الخبر لا يصح، أو لظنه أنه منسوخ، أو لظنه أنه واقعة حال لا تتعدى إلى حال آخر، أو لكونه معارض عنده بخبر آخر أصح منه، كل هذا لا يحملنا على اتهامه على الإسلام. إنما الذي يقول يرفض السنة عموما هذا الذي يتهم على الإسلام، ويأتيه الخبر عن رسول الله ويقول لا أنا ما أخذ هذا باختيار بالهوى، فهذا الذي يذم والله أعلم. قال وإنما طعن على رسول الله وأصحابه لأنه إنما عرفنا الله، إنما عرفنا الله عفوا، إنما عرفنا أعوذ بالله أعود إلى وإنما طعن على رسول الله وأصحابه لأنه إنما مش ما في سقط عندي بس يقصد في سقط في النسخة. إنما عرفنا الله وعرفنا رسول الله وعرفنا القرآن وعرفنا الخير والشر والدنيا والآخرة بالآثار، بالآثار. فهنا أمر ينبغي بيانه، خطورة المذهب الشيعي تكمن في ماذا؟ تكمن خطورته بأن أهله يطعنون في الصحابة، يطعنون في جل الصحابة ويلعنونهم، يطعنون في جل الصحابة ويلعنونهم. فإذا طعنوا في الصحابة ولعنوهم، من الذين نقلوا لنا القرآن؟ الصحابة. فالطعن في الصحابة سيكون طعنا في القرآن. من الذين نقلوا لنا السنة؟ الصحابة. إذا طعن الشيعة سيكون في الصحابة، ينبني عليه طعن في القرآن والسنة. ومن الذين نقلوا لنا أمور المعتقد؟ الصحابة نقلوها عن رسول الله، سيضاعفون لنا كل هذا. فإذا جئت تحدثهم مثلا بحديث إنما الأعمال بالنيات، يقولون من رواه؟ نقول رواه عمر عن رسول الله، أخرجه البخاري ومسلم بسنديهما إلى عمر عن رسول الله، فيلعنون عمر. إذن أسقطوا الحديث الذي رواه عمر. إذا كذبوا عمر كيف سيقبلون حديثا؟ فلذا الخطورة منهم تكمن في هذا وفي غيره. قال إنما عرفنا الله وعرفنا رسول الله وعرفنا القرآن وعرفنا الخير والشر والدنيا والآخرة بالآثار، الآثار المنقولة عن الصحابة عن رسولنا محمد عليه الصلاة والسلام. قال وأن القرآن إلى السنة أحوج من السنة إلى القرآن. ينبغي أن تتقى هذه الفقرة، فنقول ما قاله الله، إن الله قال وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. أما القرآن أحوج إلى السنة من السنة إلى القرآن، هذا الاصطلاح ينبغي أن يتقى. والقرآن والسنة معا، السنة وحي يوحى، الرسول بين المجمل في كتاب الله عز وجل، وثم أبواب في الكتاب العزيز لم يفصل فيها النبي عليه الصلاة والسلام بسنته، واجتزئ فيها بالكتاب العزيز، سواء من ناحية الإخبار غيبية أو من ناحية الأحكام الشرعية. ثم مسائل اجتزئ فيها بالقرآن الكريم، والنبي لما سئل عن لحوم الحمر الأهلية قال ما أنزل علي فيها شيء، عفوا ليس اللحوم، سئل لحوم الحمر الأهلية محرمة، لكن سئل النبي عن الحمر، يعني لما ذكر الحديث الذي في من كان له فرس احتبسه في سبيل الله فأطال احتبسه استعدادا للمعركة، علف وعلفا طيبا نقول بلفظي، وأطال له في الحبل حتى يأكل كيف يشاء، فبين فضل من احتبس فرسا وأعده للجهاد. فسألوه عن الحمر عن الحمير وعن من احتبسها أيضا للجهاد، قال: ما أنزل علي فيها إلا هذه الآية الفاذة الجامعة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. وأهوال القيامة أكثرها في الكتاب فقط، عن انشقاق السماء، إذا السماء انشقت، إذا الكواكب انتثرت، إذا البحار فجرت، إذا القبور بعثرت، إذا الموؤودة سئلت، إذا الصحف نشرت، كلها في القرآن، جلها في القرآن فحسب. فهذه الفقرة قد تريب بعض الباحثين، نقول السنة مبينة للقرآن هذا وبهذا القدر. أذكر أيضا قبل أن أنتهي بأن النبي قال: ألا لا يشكن أحدكم وهو متكئ على أريكته أن يأتيه الأمر من أمري فيقول: بيننا وبينكم كتاب الله، فما وجدنا فيه من حلال أحللناه، وما وجدنا فيه من حرام حرمناه. أي أن هذا الزمان سيأتي، الواحد منكم جالس على الأريكة متكئ، يأتيه القول والخبر عن رسول الله، يقول: لا، أنا بيني وبينكم القرآن، ما وجدنا فيه من حلال أحللناه، وما وجدنا فيه من حرام حرمناه. قال عليه الصلاة والسلام: ألا إنما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم كما حرمه الله، والله أعلم. قد قال تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، علمه شديد القوى. وقال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوا وما نهاكم عنه فانتهوا. هذا، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما حكم قضاء السنة الراتبة إذا تركت عمدا؟ اقضها. هل ورد عن الرسول أنه سلم تسليمة واحدة في صلاة الجنازة؟ لم يرد عن رسول الله خبر ثابت في التسليمة أو التسليمتين، ولذا اختلف العلماء هل نخرج من الجنازة بتسليمتين أم بواحدة. فلورود عدد، لورود القول بالتسليمة الواحدة عن عدد من الصحابة، قال فريق من العلماء بالاكتزاء بالتسليمة الواحدة كالحنابلة وغيرهم، وللقياس على الصلاة المعتادة ذهب قوم إلى التسليمتين كالشافعية، والله أعلم. أجتزئ بهذا القدر، جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله.